Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Les éditions d'Ammaj ont le plaisir de vous présenter. Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a réservé ce moment pour conseiller An-Nisa. Et ça nous démontre anna hadha al-amr, a réservé un temps pour se conseiller, pour conseiller les sœurs, c'est min sunnat al-Nabi alayhi salatu wa sallam. Un cours donné par le frère Mounir Al-Maghribi, hafidhahullah ta'ala. Nous demandons à Allah Azza wa Jalla que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux musulmans. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil fala hadiya lah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد روى الإمام مسلم رحمة الله عليه في صحيحه عن تميم بن أوس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدين النصيحة قالوا لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم الحديث هذا الحديث فيه بيان أهمية النصيحة حديث إنو ديمونتر لامبورتونس دو سكونسيي دو النصيحة النصيحة بين المسلمين والتعاون في ذلك وأخرج الإمام البخاري رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قالت النساء للنبي صلى الله عليه وسلم غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك سحديث إنه دمتر أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم Il a réservé un jour, un moment, pour conseiller An-Nisa, les femmes. قالت النساء غلبنا عليك الرجال فاجعل لنا يوما من نفسك فوعدهن يوما عليه الصلاة والسلام فوعظهن فكان فيما قال لهن ما منكن امرأة تقدم ثلاثا من ولدها إلا كان لها حجابا من النار النبي صلى الله عليه وسلم il a réservé ce moment pour conseiller An-Nisa et ça nous démontre أن هذا الأمر أي réservé un temps pour se conseiller pour conseiller les sœurs c'est من سنة النبي عليه الصلاة والسلام فلهذا بوب الإمام البخاري رحمة الله عليه على هذا الحديث قال هل يجعل للنساء يوم على حدة في العلم الإمام البخاري رحمة الله عليه إلى ست سباب en forme de question et il a répondu بهذا الحديث أي نعم c'est légiféré de réserver un temps pour conseiller les sœurs, les femmes et le dalil c'est حديث أبي سعيد qu'on a cité في الصحيح فعلى هذا أحببنا أن نخصص يوما ووقتا للتناصح وللنصيحة وللموعظة عسى الله سبحانه وتعالى أن ينفع من شاء من خلقه نحن on a décidé مع الإخوان de réserver un jour pour conseiller les sœurs et on espère أن الله سبحانه وتعالى يمدخ دولا بركة في هذا الوقت فيأمت الله عليك أن تستشعري أن الله سبحانه وتعالى أكرمك بنعمة الإسلام والإيمان Tu dois te rendre compte et tu dois savoir et tu sais, walillahi alhamd, an Allah azza wa jal, il t'a donné cette ni'ma, ni'ma al-islam, ni'ma al-sunnah. Qala jalla wa ala, al-yawma akmaltu lakum dinakum, wa atmamtu alaykum ni'mati, wa raditu lakum al-islam dina. Hada din, c'est une ni'ma. Ce conseiller, c'est une ni'ma. Ces assises de ilm, c'est une ni'ma. فالحذر الحذر من الاغترار بمن يريد أن يسلب عنك هذا الخير وهذه النعمة. Prenez garde de pas perdre cette ni'ma. بعض الناس أعداء الله عز وجل ils font tout pour combattre le mu'min. Ils font tout pour combattre le muslim. فالحذر الحذر. قال سبحانه وتعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا. هذا كلام الله عز وجل. Ils feront tout et ils ne cessent de combattre les mu'minin. رجالا ونساء. Al-Kuffar, ils font tout pour nous enlever cette ni'ma. وَلَا يَزَالُونَ يُقَاتِلُونَكُمْ حَتَّى يَرُدُّوكُمْ عِنْ دِينِكُمْ مِنْ اسْتَطَاعُوا. S'ils peuvent, ils t'enlèveront cette ni'ma. Lakin, al-amr, il est biyadi Allah Azza wa Jal. نحن, on fait des asbab, نحذر. On apprend l'ilm, on fait des efforts, on se conseille, et on doit savoir هذا. أن المسلم, il a des ennemis, des أعداء. Al-Kuffar, والمنافقون, وأهل البدعة والضلال يكومبات المسلم يكومبات السني وأعداء الإسلام يركزون بالأخص في محاربتهم للإسلام والمسلمين على المرأة المؤمنة خاصة في هذه الأزمنة لكفار leur animosité leur combat contre l'islam ils se dirigent beaucoup vers la femme et ils combattent beaucoup la femme. Ils combattent le din en passant par la femme. فالحذر الحذر فيزعمون قاتلهم الله أي الكفار أن المرأة المسلمة مظلومة وما لها حقوق. Ils prétendent هذا هم أن la femme en islam elle n'a pas de droit, elle est opprimée. L'homme il est injuste envers elle. Wahada, c'est du kadib. Hada din, c'est une ni'ma. Hada din, c'est siyana. C'est une protection pour le mar'a. Le mar'a, le musulman, elle doit reconnaître et elle doit savoir cette ni'ma. Anna kathir min al-nisa. Beaucoup de femmes, elles sont privées min hada. Elles sont vidaya. Pas de din, pas de sunnah, pas d'iman. Elle est comme un objet. بأيدي هؤلاء الظلمة الكفرة وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما النساء شقائق الرجال فسنمونتر أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى دوني حق بل إلى دوني دي حقوق المرأة إلى دي مطري في هذا الحديث أن المرأة النساء شقائق الرجال سيكم لزم C'est comme les hommes, illa fi ba'd al-umur takhtass bil mar'a, fa Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu, ils ont cité des ahkam qui sont appropriés à la mar'a. Lian al mar'a n'est pas comme l'homme. Et l'homme n'est pas comme la mar'a. Fala taghtarri bi hadhihi ad-da'wa. Anna la femme elle est madlouma, anna la femme elle a pas de huquq. Abadan, hadha ad-din li kamel al-yawma akmaltu lakum dinakum. Et la mar'a elle a ses huquq. Elle a des droits, elle a des devoirs, et chacun, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a créé li'ibadatillahi azza wa jal. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa li'abudun. Wa ta'ammali, wa la taghvali, hadha al-ikram. Ta'ammali, hal al-mar'ah, qabla al-islam, fil jahiliya. Médite sur l'état de la femme, qabla hadha al-din. Pour te montrer, et te rajouter du yaqin, la certitude, anna hadha ad-din, il a élevé al-mar'a, il a élevé la femme. Kana ahaduhum, al-kuffar, fil jahiliya, kana ahaduhum idha bushira bi bint, ala wajhuhu sawad. Sauf ala hiqd, par rapport à la femme, al-kuffar. Anna ahaduhum, ou ahaduhum, si il savait que sa femme, elle a accouché d'une fille, yaswad wajhu. Son visage s'assombrit. Li'annahu, il désire pas et il déteste avoir une fille, wal'iyadu billah. Amma al-mu'min yafrah. Yafrah bil-walad, bil-dhakar, bil-untha. C'est son enfant. Amma shuf al-kufr, wal-zulm, wal-tughyan, annahu une fille, miskina, un bébé, un enfant. On lui annonce la bonne nouvelle, annahu il a une fille, yaswad wajhu. قال عز وجل وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. Son visage il s'assombrit, والعياذ بالله. فلا تغتر بدعاوى الكفار. Il prétend de respecter la femme, l'égalité, lui donner la liberté. Wallahi anna ha'oula al-kuffar qu'on a vu hada al-asr, ha'oula, c'est leurs frères. Ils sont à la nafs al-mabda, nafs al-manhaj, nafs al-aqida. Ils donnent de l'importance à une chose quand ils ont un profit. Ils donnent de l'importance à une chose quand ils pensent que ça va leur apporter une chose en échange. Fala taghtarri ayyuha al-mar'a. بل بلغ بهم الحقد الكفرة في الجاهلية بلغ بهم الحقد وعدم الرحمة. Ils ont pas de miséricorde envers هذه المرأة أن قتلوا كثير كثيرا من البنات. Ils les enterraient vivantes والعياذ بالله. قال عز وجل وإذا الموؤودة سئلت بأي ذنب قتلت بأي ذنب. Un bébé son ذنب pour eux, c'est d'être une fille. ثم هؤلاء يزعمون أنهم يدنوا الحقوق إلى آخره. الكافر لا بد رحمة. الكافر لا بد رحمة. لا vers le mar'a, voilà. فهذا الدين, il a donné à chacun son حق. هذا الدين, il a donné à chacun son حق. Il a donné le حق للمرأة, للرجل, للصغير, للكبير. وكان الجاهليون يظلمون المرأة حتى في الأكل والشرب حتى في هذا injuste envers la femme حتى في الأكل. قال الله عز وجل وقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا ومحرم على أزواجنا. تأمل الجاهليون. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه هو اللبن كانوا يحرمونه على نسائهم ويشربه ذكورهم أو ذكرانهم. هذا حتى اللبن كانوا يحرمونه على إناثهم. إذن أو garçon إذن pas à la fille. ظلم وبغي. أما الإسلام فأكرم هذه المرأة إكراما. وكان من هؤلاء الكفار من يرسل بنته لتزني والعياذ بالله كما قال جل وعلا ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء. بعض الكفار يفزه هذا والعياذ بالله البغاء أي الزنا. Ils envoyaient leurs filles pour faire zina والعياذ بالله pour un profit mondain de الدنيا شيء من المال. وكانت المرأة في الجاهلية إذا ماتت أو إذا مات زوجها تعتد سنة كاملة سنة. La femme في الجاهلية vu que الكفر et cette religion de shirk il lui donnait aucun حق contrairement à l'islam كانت تعتد quand son mari meurt سنة un an. والعدة معروفة elle doit pas faire certaines choses لأن son mari il est mort. لكن في الجاهلية والعياذ بالله كانت تلبس أشر أو شر ملابسها وتترك الزينة والتطيب والطهارة حتى السلافي السلاف سنة. الظلم الظلم على النساء في الكفر سنة سنة السلاف با السلطفين با نسأل الله العافية. أما الإسلام اللي هذا ليس حق العدة elle est connue في الإسلام في الشريعة لكن المرأة لا son حق. Elle mange, elle se lave, elle... هذا. وكذلك في عصرنا هذا الكفار ومن تشبه بهم من عصاة المسلمين ظلموا المرأة كذلك. Ces exemples qu'on a cités الآن في الجاهلية avant la venue du prophète صلى الله عليه وسلم وكذلك في هذا الزمن يظلمون المرأة. Ils s'en servent comme un objet والعياذ بالله. Et ils prétendent أن هذا الدين الحنيف هذا الإسلام هذه الشريعة السمحاء. Ils prétendent que ce dîn il est injuste envers la femme. Ah ben, ce dîn c'est une rahma. Ce dîn c'est une ni'ma. Maintenant, on a cité quelques exemples dans le jahiliya. Il a dit ça pour montrer que l'islam est la crème de la mar'a. Mais les kuffars, ils appellent à des choses à liberté, à des choses, à l'égalité. C'est pas ça, tahrir al-mar'a. Et c'est pas comme ça que la femme elle va s'épanouir. Abadan, bel hada, hada, ça va faire sortir la femme de sa place. Et si la femme elle sort de sa place, c'est tab. فخرجوها من بيتها وخدعوها خدعوها خدع. Ils lui font croire des choses. Vous savez, أن المرأة ضعيفة مسكينة. Et ils lui font croire des choses. أن ton bien il est dans telle chose. Ton bien il est dans l'égalité. Ton bien il est dans la liberté. أبدا. Le bien il est في دين الله عز وجل. Le bien il est في السنة. Le bien il est في العلم. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد الله بخير يفقهه في الدين. فنحن نسيت هذا لأننا في dans un زمن de fitna. On est dans un zaman où les kuffar ils appellent à ces afkar. Et للأسف بعض النسوة certaines femmes من المسلمين des mu'minat des muslimat elles pensent أن هذه الدعوة حق بل بعضهن الزبد إلى هذه الأفكار. واعلموا كذلك وفق الله الجميع أن الأعداء اهتموا بالمرأة خاصة أن الأنيموزيتي des kuffar. Et leur combat, c'est beaucoup envers la femme. Les annaha, هذه المرأة, c'est le madrasa الأولى. C'est le madrasa الأولى. Les tarbiyat, هذا الجيل. Cette génération de muslimines. La première école pour l'enfant, les premières choses qu'il va connaître, qu'il va apprendre, c'est عند أمه. فالأعداء قاتلهم الله. Ils combattent هذه الأمة en combattant la première école, l'Umm. لأن إذا فسدت الأمم, automatiquement ça va impliquer إلا أن يشاء الله أن cet enfant يفسد. Et il s'égare. صلى الله السلام والعافية. قال أحد الأعداء من الكافرين إن مقاومة الإسلام بالقوة لا تزيده إلا انتشارا. تأملوا الآن هذا الكلام. On cite ce kalam min hadha al-kafir al-mujrim pour vous montrer anna muharabat al-islam c'est pas quelque chose de khayali, c'est pas des choses qu'on s'imagine, des wasawis, des choses qui n'existent pas, c'est haqiqi, bal c'est mukhattat, c'est des choses qui sont étudiées, comment combattre l'islam khassatan par le mar'a. Qala hadha al-adu inna muqawamat al-islam bil quwwa la taziduhu illa intisharan. Le fait de combattre l'islam par les armes, ça ne fait que rajouter du khayr. L'islam, il ne fait que se propager bihada. Aïe, combattre l'islam avec les armes. Qala, falwasita al-fa'ala, lihadmihi wa tafwid bunyanihi, hiya tarbiyat banih fil madaris al-masihiyya. Ta'amal, ta'amal hadha al-kalam. Hadha al-kafir, il reconnaît anna combattre l'islam avec les armes, ça ne fait que propager l'islam akthar. Et on a vu à l'époque de la colonisation comme ils ont combattu les musulmans. Et walillahil hamd, ils n'ont pas fait grand mal. Al-an, yaqulu huwa si ils veulent faire du mal encore plus grand. Qala falwasit al-fa'ala li hadmihi wa tafwid bunyanihi hiya tarbiyat banihi fi al-madaris al-masihiyya. Ay, attaquez-vous à leurs enfants. Attaquez-vous à leurs enfants. Si une génération elle grandit, elle est éduquée à la kufr wa al-dhalal, ça donnera une génération d'égarés et ça sera très facile de leur inculquer ce que les kuffars veulent. كذلك نحن نستفيد من هذا أن ils ont trouvé cette solution والعياذ بالله ce dhalal pour combattre l'islam, les écoles. كذلك المرأة, كذلك المرأة, ces enfants ils essayent de leur inculquer leur aqaïd, leur manhaj, leur dhalal avec les écoles. Et كذلك si la mère elle s'égare, si la mère elle a des idées qui contredisent l'islam, elle les inculquera à l'enfant et cette génération elle sera à l'image de cet égarement wal'iyadu billah. فالعناية العناية بالعلم العناية العناية بالعقيدة العناية العناية بالقرآن. فيا أمة الله حافظي على دينك حافظي على دينك. الكفار font tout pour te faire du mal. Al-Kuffar, ils font tout pour t'égarer, anti wa awladik wa zawjik. Ils font tout pour égarer les musulmans. Wa la yazalun yuqatilunakum hatta yaruddukum an dinikum in istata'u. Taqaddamat al-aya. Wa intabih li makri a'da'illah. Fal makri li shadid. Al makri li kabir ala hadhihi al-umma. Hatta al-an dhaharat wa qabla al-an kadhalik مؤسسات وجمعيات في مطالبة حقوق المرأة. هذا كثير، هذا من محاربة دين الله. أما نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن هذا لا لا c'est pas في نفع الأمة، c'est pas في نفع الأمة et c'est pas في مصلحتك أيتها المرأة. قال عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. فالاستسلام la soumission أيتها المرأة لله عز وجل، الاتباع الاتباع أيتها المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، التأسي التأسي بنساء السلف بالصحابيات. أما هذا الكلام on n'est pas soumise ni soumise. المسلمة لسوميز لله عز وجل، المسلمة أسوي للبروفيت عليه الصلاة والسلام، المسلمة أبقى كم إكزامبل الصحابيات. أما هذه الأفكار الآن من الغرب، الكفار مكنوا لهؤلاء، ils ont donné des moyens, ils les ont aidés بحرب الإسلام والمسلمين. فحافظي على الصلاة والعبادة، donne de l'importance à la salat في وقتها، في وقتها العناية بالنية، العناية بالزكاة بالصيام. قال عز وجل وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجز أهل البيت ويطهركم تطهيرا. الله سبحانه وتعالى يتفجبين كما في الآية أقمنا الصلاة وأتينا الزكاة، تعتني بالعبادة، الصلاة والزكاة والصيام والحج. كذلك العناية بالحجاب الشرعي، الحجاب الشرعي سنعمة من نعم الله سبحانه وتعالى على المرأة، سنعمة. قال عز وجل يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما. أمر من الله سبحانه وتعالى، سأنغض الله أن النساء المؤمنات البخت الحجاب الشرعي. واحذري من التبرج، احذري من التبرج أي لفدس ديكوبغي de ne pas porter le hijab. والتشبه بالكافرات والفاسقات. قال جل وعلا ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى. نهي من الله، c'est une interdiction. المسلمة تتشبه بالكافرات بالفاسقات، كيف تتشبه بقوم، هذا القوم هؤلاء النسوان من الكافرات والفاسقات التدتست، ربما السموك دوتوا، كيف التشبه بهؤلاء. واحذري كذلك من الاختلاط بالأجانب، الاختلاط se mélanger avec les hommes هذا يضر، يضر. قال عز وجل وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلك أطهر لقلوبكم وقلوبهن. كلام الله، نحن هذا الكلام الآن chaque mois ولله الحمد on cite un dalil من الكتاب أو من السنة حتى لا أحد يقول vous exagérez ou vous dites ça de c'est votre pensée, c'est votre madame. Abadan, c'est قال الله قال رسول. Chaque musulman, il doit se soumettre. هذا c'est ديننا. نحن on est des musulmans, on a un Rabb, on a un Nabi sallallahu alayhi wa sallam. On écoute et on obéit aux ordres tant qu'on peut. فاتقوا الله ما استطعتم. Et on s'écarte des interdits. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. الآية est واضحة في بيان تحريم الاختلاط، se mélanger des hommes avec des femmes. الله سبحانه وتعالى الآن يدمنت أن si une femme elle demande à un homme c'est من وراء حجاب، c'est derrière un حجاب، derrière un حجاب. هذا من الأدلة على عدم الاختلاط. وقال صلى الله عليه وسلم إياكم والدخول على النساء، إياكم والدخول على النساء. Interdiction que les hommes ils rentrent dans un endroit où qu'il y a des femmes. إياكم والدخول على النساء خاصة الخلوة. سيل السر بكل سمن المصائب. قال صلى الله أو قالوا أفرأيت الحمو. Ils ont posé cette question au prophète عليه الصلاة والسلام. أفرأيت الحمو. الحمو c'est أقارب الزوج. Son frère. son cousin. Ils ont posé cette question au prophète alayhi salam. Et le proche, ay mathalan, anta, t'es marié mathalan, ou une sœur elle est mariée avec un homme, et le frère de cet homme, il rentre. Qala nabi sallallahu alayhi salam, iyakum ad-dukhul ala an-nisa, qala wa faraita al-hamu, qala al-hamu al-maut. Il a comparé hada ad-dukhul, cet homme qui est proche du mari de la femme, il l'a comparé à al-maut. C'est une fitna. C'est une fitna. Ça peut faire du mal au couple, ça peut faire du mal à la femme, ça peut faire du mal à l'homme. Ta'lamouna anna la personne il est daif. Ba'd an-nas quand ils écoutent mithl hadhihi an-nasa'ih, ils disent la lakin c'est mon frère, c'est le frère à mon mari, c'est mon cousin, c'est la personne la yamen ala nafsihi. Al-qulub da'ifa. Al-fitna al-'azima. La personne yantabih. Et il suit les ordres. Le prophète alayhi salam, il veut notre bien, il veut du bien à l'umma. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. C'est une rahma alayhi salatu wassalam. Fa hadha al-hadith, et tous les hadiths du prophète alayhi salatu wassalam, sa sunna, c'est une rahma pour l'ibad. Walakin akthara an-nas la ya'lamun. Al-hamu al-maut. La personne dans ces choses la yatasahal. La yatasahal. Kam min fitan. Ils sont apparus dans cette communauté li'anna ce hadith il n'a pas été respecté. Kam. Comment la personne y regrette? La personne n'est pas ma'soum. Wa shaytan yajri fi bani adam majra ad-dam. Kadhalik min sifat al-mu'minat as-salihat luzum al-bayt. Kadhalik anna al-mar'a al-muslima al-mu'mina as-saliha tulzum al-bayt illa 'inda al-haja. Un besoin. Takhruj ma'a mahram. Takhruj dans l'endroit où il n'y a pas de fitan. Ma'a al-hadhar. Amma 'inda ghayr al-haja faluzum al-bayt. C'est un ni'am à la hadi al-mar'a. Kam min masa'ib fi hadi al-dunya? Kam min masa'ib fi al-shawari'? Combien de choses il se passe dans les rues, dehors? La mar'a, cette femme, elle est préservée fi baytiha et son mari s'occupe d'elle, ou son père s'occupe d'elle, ou ses enfants s'occupent d'elle, et elle est fi ni'ma, elle est préservée. Qala Allahu Azza wa Jal, wa qarna fi buyutikunna. أمر من الله وقرنا في بيوتكن أي الزموا بيوتكن أي غستي dans vos foyers إلا إذا كانت حاجة إن شوز فالأمر لا بأس به. هذه الشريعة تحافظ على المرأة غاية الحفاظ. Ce الدين te préserve أيها المسلمة. Ce الدين الله سبحانه وتعالى et son prophète ils veulent du bien aux مسلمين. فالمرأة مكرمة معززة عند أبيها حتى تتزوج. Cette femme الآن elle est مكرمة elle est معززة عند أبيها. Avant qu'elle se marie elle est chez son père. Il s'occupe d'elle. Il la protège بإذن الله عز وجل. ينفق عليها. ثم مكرمة معززة عند زوجها. ثم si Allah سبحانه وتعالى lui facilite le mariage فألي est مكرمة معززة عند زوجها. ثم مكرمة معززة كذلك عند ولدها عند أبنائها. والله الكفار كما تعلمون بينهم ولو سيفون أباغيت أنهم يدل رحمة أنهم يسام يدل الشدة يدل بغض لا يعلمه إلا الله ربما إلا ترمب أو ألا ترمب ولا يبالي ولا تبالي ربما sa mère sa propre mère elle atteint un certain âge. La première chose qu'il fait, il la place dans une maison de retraite. Où est-ce qu'il y a? Elle est où cette rahma qui prétend? Elle est où cette égalité qui prétend? Ummuk, ta mère, ta ibat, elle a souffert. L'accouchement, elle a souffert. Hatta tu hatta t'es né. Tumma tarbiya. Tumma kammi mashakil. Cette mère, la première chose qu'il fait, ce qu'a fait ce mujrim, dès qu'elle vieillit, il la place en maison de retraite. ربما إلا فيزيت مرة في السنة ربما إذا بعض رحمة الكفار لا تغتر. أما المسلم أبدا المؤمن كان كور فيفون أبدا يترك أمه أبدا يترك أهله أبدا يترك بنته. هذا الدين سي النعمة. فالحمد لله على نعمة الإسلام والسنة. كذلك حافظي على طاعة زوجك. كذلك المرأة تعتني بطاعة زوجها في المعروف. أما في المعصية فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة بالمعروف. Amma l'obéissance dans un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans une sunnah, ou dans une chose mubaha qui contredit pas de din, فالواجب طاعة الزوج. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وأطاعت زوجها وحفظت فرجها دخلت الجنة من أي أبواب الثمانية شاءت بشرى نعمة. Cette femme, le prophète صلى الله عليه وسلم nous a montré, si elle préserve sa salat, elle fait ses cinq salat à l'heure, tant qu'il n'y a pas une chose qui l'empêche de faire la salat, كالحيض والنفاس. قال وصامت شهرها. Quand le mois de Ramadan il est entré, elle fait as-siya. قال وأطاعت زوجها. Et c'est هنا الشاهد. Elle obéit à son mari في طاعة الله. Et dans des choses qui ne contredisent pas الدين والسنة. قال وحفظت فرجها دخلت الجنة. La récompense أيتها المسلمة c'est الجنة. La taqtarib al-kuffar, al-kafir, il ne veut pas que tu rentres fil jannah. La ante, wala ghayrik. Al-kafir, il ne veut pas le musulman rentre fil jannah. Al-kafir, il veut nous enlever notre din, hatta on devient comme lui. Ah là, c'est ça, da'wat al-kafir. Amma Rasulullah, il veut notre khayr, c'est une rahma. Et nous, on appelle à hada. On appelle à hada. Anna al-mar'a taltajin bishar'illah azza wa jal. وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بإذن الله لا ريكومبونس عظيمة. وقال صلى الله عليه وسلم كذلك لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. Ça c'est pour montrer l'importance du mari. C'est pour montrer l'importance de ta'a عند الله عز وجل. C'est pour montrer cette place que Allah subhanahu wa ta'ala il a donné au mari. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. هذا سأمر من الله. سأمر من الله سبحانه وتعالى أن المرأة ألوبي أصمغي ألوبي. سبا نقص فيها أبدا, بل سأموي بإذن الله عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يرضى عنك. Allah subhanahu wa ta'ala il est satisfait de cette femme qui obéit à son mari. Nous on ne réfléchit pas comme ils essayent de nous inculquer le kuffar. Annahu c'est dépassé, annahu c'est de la barbarie, annahu abadan, c'est une ta'a lillahi azza wa jal. Nous on a un rab, on n'est pas des baha'im. Nous on a un nabi alayhi sallallahu salam, on n'est pas hakada, on n'a pas d'exemple. Laqad kana lakum fi rasulillah uswatun hasana. وهذه أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه قالت كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله. صحابية رضي الله تعالى عنها. Elle a été éduquée par أبو بكر الصديق رضي الله عنه. Son mari c'est un صحابي جليل. قالت كنت أخدم الزبير خدمة البيت كله. خدمة البيت كله. Elle obéissait à son mari. Elle obéissait à son mari. Elle s'occupait du bayt. Elle s'occupait de son mari. Hadi tarbiyat al-muslimat, al-mu'minat. Ta'atan lillahi azza wa jal. Ihtisaban. Léana, c'est ça tariqat al-jannah. Tariqat al-jannah, c'est ta'atullah. Wa ta'at al-zawj, c'est min ta'at illah. Subhanahu wa ta'ala. Wa kadhalik, ala al-rijal, al-rifq, wal-ihsan, bihadihi al-mar'ah. الرفق بها. قال عليه الصلاة والسلام خيركم لأهله. فنحن ننبه هنا أن كذلك الرجال لماغي يبخن سوان دو لغفام والرفق لا دوسور والحكمة. إذا كان هناك شيء لا يتكلم ينصح يكون سيء. أما الشدة في غير موضعها والقسوة سأغنش بالي الشوز أبدا. والإنسان الضعيف قد يحصل مشاكل قد يحصل il peut arriver des choses, des mésententes. مثلا elle a pas obéi في هذا الأمر. La personne يصبر وينصح. أما ما انتشر الآن كثرة الطلاق beaucoup de divorces c'est لأن هذا الباب الصبر الصبر إلي قليل. أما الإنسان يفعل tout pour préserver son couple. Al-insan il fait tout pour préserver هذه النعمة. النصيحة c'est مهم. والصبر الصبر. احرص كذلك يا أمة الله على مجالسة الصالحات على مجالسة الصالحات. قال عليه الصلاة والسلام المرء على دين خليله, وهذا يشمل الرجال والنساء. Ça englobe les femmes et les hommes. La personne, elle a le même dîn que son compagnon, que son compagnon, que son ami. فالمخالطة لها أثر كبير كبير. كم من النساء, elles se font du mal dans certaines choses, des problèmes, إلا بالمخالطة. فلانة elle a dit, فلانة elle va faire, فلان غيبة والنميمة بسبب المخالطة. مخالطة. فالمجالسة بالصالحات يعين. Ça aide dans l'ilm de fréquenter des personnes pieuses. Ça aide dans l'ilm. Ça aide dans ta'a. Si tu as une rafla, tu es insouciant, il te rappelle ton compagnon ou ton ami. Il te rappelle هذا الجلس الصالح. احرص كذلك على تربية أولادك. التربية. L'éducation des enfants. تربية حسنة على التوحيد على السنة. بعيدا من الأفكار. أفكار الغرب والبدعة. والضلالات والخرافات. Éduquer ses enfants à la sunna. À la sunna. Wallahi, anna al-awlad, les enfants qui sont éduqués avec la sunna, avec des durus, avec l'ilm, avec l'inaya, wallahi, ils s'épanouissent jiddan. Jiddan, jiddan, lianna al-walad il ala al-fitra, il aime al-din, il aime l'ilm. Lakin, ba'd al-nas, ils ont du taqsir, jiddan, ba'd al-aba. C'est pas minat tarbiya de placer ton enfant. أيها المسلم أيتها المسلمة عند الكفار والله سيبا من التربية سيبا من الرحمة سيدي ظلم لهذا الولد سيبا من التربية de éduquer cet enfant avec de la musique, avec des films, avec des dessins animés, avec هذا الضياع سيبا من التربية سيبا من الرحمة. فالعناية العناية بالأولاد هي المسؤولية. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته والمرأة رعية على بيت زوجها وهي مسؤولة. فإن غسبونسابيليتي أيتها المرأة فإن غسبونسابيليتي أيها الأب. هذه الأولاد أو هؤلاء الأولاد أمانة من الله سبحانه وتعالى. فنغسبي باست أمانة نغسبي باست أمانة. سيأتي يوم أن جور فيندغا يوغا دي رغر. Enfin, la personne, il se corrige, il fait des efforts. يدعو الله سبحانه وتعالى. احرصي كذلك احذري من الفتن. هذا العصر qu'on vit الآن, il y a beaucoup de fitan qui touchent المرأة. Beaucoup, beaucoup de fitan qui touchent المرأة والرجل. والمرأة كذلك des fitan qui la touchent spécifiquement. فاحذري من السفر بدون محرم. C'est une fitna. احذري من هذا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم. سيبا من صفات المؤمنات الصالحات. بعض النسوان الآن ربما الفواياج دي أن لون تخاجي وحدها وحدها. هذا الدين ليسر يسين رحمة لغيبت. ربما تتسل لفهم il lui arrive des mashakil, des problèmes. ربما واحد il veut être injuste envers elle. خاصة في بلاد الكفر. كذلك احذري من فتنة السياقة سياقة السيارة la conduite. C'est une fitna كذلك. C'est une fitna كذلك. كم من أضرار كم من أضرار. ربما un contrôle c'est un homme. Un contrôle c'est un homme qui contrôle cette femme qui conduit. C'est une fitna. ربما elle tombe en panne. Dans un endroit, elle est toute seule. Al-mar'a, elle est va'iva. Al-mar'a, si elle a besoin de quelque chose, elle se déplace avec son mari, avec son père, avec son enfant, avec son frère. Hada, c'est une fitna, il n'y a aucune manfa'a. Nisa, al-salaf, elle restait fil bayt. Illa li haja. Amma min shari' ila shari' wala yasluh. Abadan. Kadaik, ihdari min al-taswir. Fitna al-taswir. Kam min al-nisa. يقعنا في هذه البلوى لفوتو خاصة الآن avec les nouveaux téléphones avec c'est une بلوى et ça provoque des fitan جدا. فne sois pas une cause de fitna أيتها الأخت. Ne sois pas une cause de fitna أيتها الأم. Ne sois pas une cause de fitna أيتها المؤمنة. ونختم هذه الكلمة بقول الله عز وجل يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور فلا تغتر بهذه الدنيا cette dunya elle va passer والله ce qui va rester c'est العمل ce qui va rester c'est ton din ce qui va rester c'est tout ce que تقدم لله عز وجل ما هذه الدنيا elle va passer هؤلاء الكفار الآن qui combattent المرأة المسلمة ils combattent الحجاب ils se feront juger عند الله عز وجل La personne, il fait des efforts, il préserve son dîn. La tartarri binas, ils veulent que ton char. Al-inaya bi talab al-ilm. Qala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Man yurid Allah bi khayrin yufaqihu bi dîn. Man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman sahhal Allahu lahu bihi tariqan ila al-jannah. Fa tariqat al-jannah, c'est ta'atullah. Ta'at rasoulih. Tout ça fondé sur l'ilm al-shar'i. Avec des efforts. Amma celui qui ne fait pas d'efforts l'an, il regrettera yawm al-qiyamah. كما قال عز وجل واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده le père il sera d'aucune utilité pour son fils ou sa fille كذلك la mère ولا مولود هو جاز عن والده حتى l'enfant il sera d'aucune utilité pour son père d'aucune utilité الا celui qui est venu avec un قلب سليم avec des اعمال صالحه قال ان وعد الله حق هذا الوعد حق في الدنيا نحن الان chaque jour qu'on passe on approche de notre fin chaque jour Et chaque jour, on approche des comptes. On rendra des comptes. Fi yawmin azim. Qala, fala taghurrannakum al-hayat ad-dunya. Ne te fais pas avoir par cette dunya. Ne te fais pas avoir par cette dunya. Ne pense pas que ça va durer. Abadan. Cette dunya, ça passe très vite. Très très vite. Wala yaghurrannakum billahi al-gharur. Wal hadar min iblis. Alayhi la'inullah. Il fait tout pour t'égarer. أيتها المؤمنة يا أمت الله في التوبر تقارى في التوبر يقارى المسلم عدو الله الله سبحانه وتعالى حكم عليه أنه إلى خالد في النار الله سبحانه وتعالى إلى ذكرته بحكمته أن الشيطان إلى غنون في غتر نلمو والخبيث في التوبر pour emmener des personnes خاصة المؤمن معه نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه ونسأله عز وجل أن يثبتنا على الحق وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين ننبه أن المحاضرة بعد أسبوعين أي باس ميركودي لا لوتر مع أخينا أبي لقمان وفقه الله سسغى التأسي بنساء السلف أي لفام دي السلف سي ليكزامبل ا سويفر بور لا فام بور لا فام كرويانت بور المؤمنة فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يثبتنا